إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، فيما نزلت سورة الكافرون، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. قال أهل التفسير إن كفار قريش عرضوا على رسول الله عرضا تقريب وجهات النظر، سميها كده بشياكة، تقريب وجهات النظر. قالوا نعبد ربك عاما وتعبد آلهتنا عاما، فأنزل الله هذه السورة. العجيب لما تقرأ سورة الكافرون تقف أمام أول لفظة فيها فتعطيك معنى في منتهى العمق. أول لفظة قل، قل يا من، يا من، يا رسول الله، قل يا محمد، قل. طيب، هل رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يقل الله له قل، وانتبه إلى كلامي، لا يستطيع الإجابة وحده على هذا العرض، ولا يملك المقوم الإيماني الذي يجعله يتخذ القرار السليم؟ ما فائدة قل؟ وما معنى قل؟ لما لم تنزل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد الآيات؟ قل هنا لها معنى عميق، أن في الإسلام مناطق حادة، أن في الإسلام قضايا فاصلة هي أسس الإسلام نفسه، ليس لأحد فيها أن يبتدر جوابا حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما الأمر فيها من الله مباشرة، ليس فيها اجتهاد، ليس فيها مساومات، ليس فيها تنازلات، ليس فيها مقاربات، إنما القضية قضية أصل. إذا هذا الأصل، ما بقولش تهدم، بقول اهتز، تحرك، وقعت الكارثة. نعم أيها الأخ المسلم الكريم، إن في ديننا مناطق حادة لا تقبل القسمة، عقيدتنا، ثوابتنا، مناطق حادة. اعلم أن بداية سقوط الأمة هي بداية تمييع هذه العقائد وهذه المناطق الحادة. إني آمنت بربكم فاسمعون، منطقة حادة. وما قالش دي في قصة حبيب النجار، صاحب ياسين إني آمنت بربكم فاسمعون. خد بالك انتبه، ما قالش إني آمنت بإيه، بربي، لا بربكم، أنتم على ضلال، بربكم فاسمعون. أيها الأخ المسلم الكريم، إنك إن أردت قوة حقة لهذه الأمة فاعلم أن القوة في أسس الدين، في تأسيس العقائد، في الثوابت التي بدأ الله بها. كيف تبدأ؟ ابدأ بما بدأ الله به سبحانه وتعالى. في سورة مريم عندما يذكر الله سبحانه وتعالى قصة عيسى عليه السلام، قصة ولادته، هذه المعجزة الإلهية العجيبة، فأشارت إليه. أما اتهموها، فين دليل البراءة؟ فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبية. ما ذكرش بقى القرآن إجمال عميق، إجمال بليغ، ما ذكرش الكلام اللي ملوش معنى في النص، المناوشات. قال مين؟ قال عيسى عليه السلام، الطفل الرضيع اللي في المهد، قال إني عبد الله. هي دي القضية، إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، إني عبد الله. هذه أول بداية ينشأ عليها الناشئ المستقيم، أن يعلمه أبوه أنه عبد الله، عبد الله، أنت عبد الله، عبد الله، تطيع، عبد الله، تأتمر، عبد الله، ليس لك اختيار في عبوديتك، عبد الله، الله أمر أنت تطيع. هذه هي الثوابت التي تبنى عليها هذه الأمة وتبنى عليها قوتها. إني عبد الله ليست كلمة، إنما منهج حياة، استقامة حياة. عبد الله، هذه أول قوة من قوى الإسلام تغرس في نفس الإنسان المسلم. أحبتي، إن ديننا لن ينتصر إلا إذا ولد الولد منا فعلمناه أنه عبد الله. عبد الله ثوابت، عبد الله مش عنده 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة، يتصل بي في مشكلة طلاق ويقول لي مثلا أنا في كارثة وقلت لزوجتي كذا وقالت لي زوجتي كذا، ثم أسأله أتصلي؟ سيقول لي والله أنا بقطع، يعني ما بصليش، خد بالك بس، يعني بس بيقول كلمة مهذبة، إيه بقطع دي؟ يعني في صلوات ما بتجيش على مزاجك مثلا، يعني العصر والمغرب مش مناسبين لظروفك فبتصلي الصبح وظهر وعشاء، ايه بقطع دي؟ وايه راجل كبير يقول لي بقطع؟ وكيف ستنتصر أمة اول اوامر الله فيها لا تنفذ؟ جت منين دي يا استاذ؟ جت من القضية اللي انا بأثرها دلوقتي، ان هذا الرجل لم يتنشأ على اني عبد الله، ما تنشأش عليه، لم ينشئه أبوه عليها. للجمعة الماضية أيضا أخ هنا ذكر لي، موجه يبدو في التربية، إن ولد كان بيصحح امتحانات الثانوية جايب مجموعه تقريبا فوق 95%، وترك ورقة الدين فارغا، كتب فيها الفاتحة كده وخلاص. هو ده الإنسان المسلم الذي تبنى عليه الأمة؟ هي دي القضية التي أريد أن أثيرها، إن البداية منك أنت. لن يصلح أحد ما أفسدته في نسلك وولدك أبدا، بالعكس، ده كل العوامل الخارجية تفسد لا تصلح تعمدا. أيها الأخ المسلم الكريم، إن ديننا سينتصر، تلك عقيدة نؤمن بها كما نؤمن بالله، ديننا سينتصر لا محالة، بالصبر سينتصر، بقوة الإيمان سينتصر، كما قال ابن تيمية، بالصبر واليقين تؤتى الإمامة في الدين وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نعم ديننا سينتصر، تلك عقيدة وتلك الأيام نداولها بين الناس. ديننا سينتصر، تلك عقيدة، كما قال ورقة بن نوفل في صحيح البخاري لرسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة في مبتدأ الوحي، لما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ لما قال له: ليتني أكون جزعا إذ يخرجك قومك، قال: أو مخرجيهم رسول الله؟ استغرب: هتوصل لكده؟ قال: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. إن ديننا مهما عودي سينتصر. واعلم أن ما تراه اليوم من خزلان في هذه الأمة ليس هزيمة لدين الله، ليس هزيمة للإسلام، إنما للمسلمين. أما الإسلام فمنتصر ولا زال ينتصر، فإن من قوانين الله ونواميسه الثابتة ألا يستقيم نصر مع معصية ومخالفة. فما دمنا مخالفين لا تسألني عن التمكين، اسأل الأول أو اسألني أولا عن التعبيد لله ثم يأتي التمكين. يا عبد الله، في صحيح البخاري حديث أبو هريرة: لا تقوم الساعة حتى تقاتلون اليهود، فيختبئ اليهودي خلف الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر: يا عبد الله، يا مسلم، هذا يهودي خلفي فاقتل. يا عبد الله أولا. أيها الأخ المسلم الكريم، إن ديننا سينتصر لا محالة، كما قال رسول الله لخباب بن الأرت في صحيح البخاري، قال: جئت رسول الله وكان متوسدا ببرده مسندا ظهره إلى الكعبة، فقلت: يا رسول الله، ألا تستنصر الله لنا؟ فاعتذر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن الرجل كان في من قبلكم يؤتى به فتحفر له الحفيرة ثم يوقد فيها النار، ثم توقد فيها النار ثم يوضع فيها، وفي رواية: ويشق نصفين، لا يرده ذلك عن قول لا إله إلا الله، ولكنكم تستعجلون. أيها الأخ المسلم الكريم، إن هذا الحديث درس لكل إنسان يسأل عن التمكين، درس واضح. لكن آفة أمتنا أنها لا تقرأ وتبخل بنفسها، إذا قرأت أن تفهم. جاء خباب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تستنصر الله لنا؟ بيسألوا عن النصر، عن التمكين. خباب كما قلت سابقا في هذا المكان كان حداد يصنع السيوف، وكان يعمل عند امرأة اسمها أم أنمار كافرة، فلما علمت بإسلامه أوعزت إلى أبي جهل وملئه أن خبابا قد أسلم، فكانوا يأتون بخباب. يعني أنا أريدك أن تعيش الصورة، إن خباب ما ذهبش للنبي وقال له: ألا تستنصر الله لنا؟ لأن دخله قليل شوية، أو إن ظروفه صعبة شوية، أو إن حد ضايقه عشان مربي دقنه. لا، خباب راح للنبي إمتى؟ قال له: ألا تستنصر الله لنا؟ بعد لما علموا أن خبابا قد أسلم، كانوا يأتون بخباب في حر الظهيرة في رمضاء مكة في صحرائها وفي شدة حرارتها، ثم يضعونه على رمالها المحترقة أساسا، ثم يأتون بكير النار الذي يصهر عليه الحديد، بالكير اللي بتصنع منه السيوف بيصهر عليه الحديد، فيضعونه على ظهره ثم يضغطون على ظهره بقوالب من حجر على هذا الكير حتى يسمع حتى يشم ودك ظهره، رائحة الشواء تخرج من ظهره. بعد كل ده خباب ما رجعش عن دينه، اللي هو أساسا كل المسلمين اللي حوالين خباب ما يجيبوش 20-30 واحد، وكل ما حول خباب بيقول له انت غلط انت غلط انت غلط، ومع ذلك اني عبد الله. هي دي غراس اليقين في نفسه هو اللي ثبته. ان تغرس هذه الكلمة، تغرسها مش تقول، تغرسها في نفس الناشئ ينشأ نشأة سليمة. بعد كل ده ذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش مسألة ان هو ابدا يتعنى، الا تستنصر الله لنا. العجيب ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع يده ولم يدعو له، والقضية قد تخلص في كلمة اللهم انصر خبابا وامثاله، مش كده؟ ابدا. انما لم يدعو له بالنصر، انما بين له معنى النصر في الاسلام، ودي قضية في منتهى الأهمية، انك تفهم يعني ايه انتصار في الاسلام، كيف تنتصر، كيف يمكن لك. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خباب ان الرجل كان في من قبلكم يؤتى به فتحفر له الحفيرة ثم توضع فيها النار ثم يوضع فيها ويشق الاصفين، لا يرده ذلك عن قول لا اله الا الله. ان النصر الحقيقي لهذا الدين في نفس الانسان ان تستقر العقيدة، فلا يستطيع اعداء الله مهما بلغت قوتهم ان ينزعوها منك، ذلك هو التمكين الحق. ان العبد الثابت على دينه وعقيدته هو العبد المنتصر، سواء ملك الأرض أو قطع إربا إربا، في كل الحالات هو ده النصر المطلوب. إن تمكيننا في الأصل لا أن تزيد قوتنا العسكرية، إنما أن تعمق قوتنا الإيمانية، فيعجز أي إنسان أن يزحزح العقيدة في نفسك. هذا هو التمكين المطلوب من كل مسلم، وهذا هو التمكين الذي يؤدي إلى التمكين المادي بعد ذلك. نعم، هذا هو الذي صدق فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال المؤمن القوي خير وأحب عند الله من المؤمن الضعيف. إن أول فيما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة، إن أول عوامل قوة إيمان الإنسان المسلم، إن أول عوامل قوة الإنسان المسلم، يا تخليك معايا، إن أول عوامل قوة الإنسان المسلم هي قوة عقيدته، قوة دينه، ثباته على دينه. تلك أول قوة تنطلق منها كل قوة على الأرض لهذا الإنسان المسلم. أحبتي في الله، في هذه المعركة التي تدور حول الإسلام، معركتنا الأولى أن نبني المؤمن القوي الثابت على دينه، ذلك المؤمن الذي سينتصر، ذلك المؤمن الذي سيملك الدنيا، ذلك المؤمن الذي ستفتح على يديه الدنيا. إن رسول الله ما بعث ليغني الناس أموالا، إنما ليملأهم إيمانا أولا، وبعد الإيمان يأتي المال، بعد الإيمان يأتي الرزق، بعد الإيمان يأتي الغائب الحاضر في عصرنا البركة. هل سمعتم عن شيء اسمه البركة؟ هذه هي القضية، أولويات وأوليات لا بد أن يفهمها الإنسان المسلم. نعم أيها الأخ المسلم الكريم، إن أول عناصر قوتنا أن نربي المؤمن القوي الذي يعرف القرآن، الذي يعرف أنه عبد مدى نودي للصلاة، فعمله الأول هو الصلاة، أنه عبد إذا قال الله له لا تنظر هنا لا ينظر، لا تأكل من هذا لا يأكل، هذا المال حرام حرام، انتهى الأمر. عبد طائع، لا عبد للأسف. ترى كثيرا من الناس اليوم يناورون، يدخل في مناورة مع شرع الله. ده أموال، الموضوع ده ربا يا مولانا، ده ما ينفع. لا لا لا لا، بس انت مش فاهم أصل الاقتصاد وأصل الشيخ قال يا عم تمام كمل. ما هو عشان كده ربنا مبارك، ما هو عشان كده الناس بتزداد غنى، مش كده؟ عشان ده صح يا أخي. إن لم يكن لنا قلب يحركنا دينا فلنا عقل نرى به الأشياء منطقا. نحبينا أيها الأخ المسلم الكريم، إن أول ما يجب أن نقوم به في هذه المعركة أن نبني المؤمن القوي عقيدة ودينا، وهذا المؤمن القوي يمسك بتلابيب الدنيا، يعيش في عصره، يستخدم أحدث ما هو موجود في عصره، يتعلم أحسن تعليم في عصره، بشرط أن ينطلق فيه انطلاقا إيمانيا. الدين أولا مش أخيرا، مش موجود، الدين أولا. ومن قال إن تمسكي بديني يتعارض مع أخذي بأحدث وسائل العصر؟ أيها الأخ المسلم الكريم، إن استخدام الموبايل ليس تطورا، إنما التطور الحق والتقدم الحق أن تصنع الموبايل. أنت بتستخدم التكنولوجيا، لا تصنعها، أنت مستخدم ليها. أيها الأخ المسلم الكريم، إن التمكين الحق أن ييأس أعداء الله من أن يزعزعوا دينك في نفسك. اليوم يائس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوهم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عجيب في هذه الآية أن الله قال اليوم أكملت لكم دينكم، بعد اليوم يائس الذين كفروا من دينكم، فلا يكتمل الدين في الأمة إلا إذا يأس أعداء الأمة من أن يخرجوه منها، ولا يكتمل الدين في الأمة إلا إذا اكتمل الدين في نفسك أولا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عجيب في هذه الآية أن الله قال اليوم أكملت لكم دينكم، مش اكتمل دينكم. إن التمكين الحق في هذه الأمة يبنى على أصلين، انتبه معي، اللي نايم ورا الكمامة الكلام ده مهم. إن التمكين الحق في هذه الأمة يبنى على أصلين. الأصل الأول اكتمال الدين نزولا من الله، وهذا قد تم. ثم الأصل الثاني اكتمال الدين استيعابا في نفوس المؤمنين، وهذا يحتاج إلى إعادة نظر. لذلك يتخلف التمكين. كما أكمل الله الدين نزولا، يجب أن نستكمل نحن الدين استيعابا. إني عبد الله، إيه دي القضية؟ إني عبد الله، إني عبد الله يتربى عليها عبد الله منذ الولادة. إني عبد الله أيها الأخ المسلم الكريم. ثم بعد ذلك إن أردت تمكينا فاعلم أن التمكين قادم لا محالة ماديا ومعنويا، فإذا سألني سائل هل سيكتمل الدين في هذه الأمة وسيكون لها التمكين على أعدائها ماديا، هل سنرى الإسلام والمسلمين، هل سنرى المسلمين منتصرين في يوم من الأيام؟ الإجابة سنرى، طبعا سنرى، طبعا يقينا سنرى، يقينا سنرى. إنني أرى نصر الله كما أراك أمامي، لأن الله قال هذا، أمر بهذا، وصدق الله. إنني أرى نصر الله يقينا، لأن الله قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. وعد، خلاص، يستخلفنهم في الأرض، تمكين مادي، لكن قبل يستخلفنهم في الأرض آمنوا وعملوا الصالحات. ولو مكنن لهم دينهم، أي دين بقى؟ الذي ارتضى لهم، لا دين على الهوى، لا دين يرضي فلان ولا فلان، ولا يمشي حال فلان، ولا يجيب عربية لفلان، ولا يجيب وظيفة لفلان. دين على هوى الناس؟ لا. دين يرضي الناس؟ لا. دين يرضي رب العالمين. وليمكنن لهم دينهم، بس لا، الذي ارتضى لهم. وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إني عبد الله، هي دي، إني عبد الله منهج حياة، إني عبد الله طريقة، أسلوب، هوية تميز الإنسان المسلم في هذه الأمة. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد من حديث تميم الداري رضي الله عنه عندما قال: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، فلا يبقى بيت وبر ولا مدر إلا أدخله الله في الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل، بعز يعز به الله الإسلام وأهله، وذل يذل الله به الكفر وأهله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أخي في الله، السؤال الآن الذي يجب أن يسأله الإنسان لنفسه: ماذا يمكن أن أصنع أنا تحديدا؟ ماذا أصنع أنت في هذه المعركة؟ أمران لا ثالث لهما. أولا نفسك، نفسك التي بين جنبيك، هل هي فعلا عبد لله سبحانه وتعالى؟ عبودية حقيقية أم تغلبك ما زالت على المخالفة؟ إن أول كلمة قالها عيسى بن مريم: إني عبد الله آتاني الكتاب. عبد الله، إني عبد الله، إني عبد الله، أي أطيعه حيث قال وحيث أمر، بمنتهى البساطة ألا يراك حيث نهاك ولا يفتقدك حيث أمرك. العبودية ببساطة بلا تعقيد أن تطيع الأمر، أن تفكر كيف تطيع الأمر لا كيف أناور، كيف أزوغ، كيف أروغ روغان الثعالب كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وتذكر أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه هو يراك. اعطي كما شئت، ولكن تذكر دائما في فم المعصية أنه يراك، هو يراك. استحي من الناس كما شئت، انت ممكن تقع في معصية والعياذ بالله تستحي أن يراك فيها طفل صغير، صح؟ طب ألا تستحي من الرب الكبير؟ هو يراك. والله إذا استحضرت هذه القضية دايما ذكر نفسك بها، وسنأتي إن شاء الله إن كنا من أهل الدنيا وقدر لنا البقاء في خطبة عن قضية الذكر، ومن أعرض عن ذكري، معنى الذكر. اصحى يا عمي، ليه؟ شفت بقى نفسك عملت فيك ايه؟ ما هو ده غلبة النفس. ايها الاخ المسلم الكريم، ان النقطة الاولى نفسك، عبدها لله. قال احمد بن حنبل، قال سفيان الثوري: اعمل للدنيا قدر بقائك فيها، واعمل للآخرة قدر بقائك فيها. قضية بسيطة سهلة. النقطة الثانية بعد نفسك، نفسك يعني صلاة، قرآن، استقامة، أكل حلال، ثم من تعول؟ ولد. الولد مش شرط يكون ولدك، أصلح ولدا، أي ولد في الإسلام أصلحه، أصلح من بعدك، اجعلها قضية تشغلك إصلاح الولد. وأنا كنت سرحت في قضية النهاردة قبل أن آتي هنا، لماذا الذرية؟ ليه الذرية؟ هل استبقاء الجنس والنوع فقط؟ ماذا سنستفيد من جنس ونوع يعصي الله؟ إن قضية استبقاء الذرية في الأصل وتكثيرها هي المطلوب منها استبقاء ذرية موحدة وتكثيرها، ذرية طائعة وتكثيرها. لا، كما قال النبي: إن أردت أن يأمر الله ملك الجبال فيسبق عليهم الأخشبين، قال: لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله ويوحده. هي دي المطلوب، إني عبد الله. المطلوب مش بس كثرة الذرية، وإن كان تصحيحا للمقال كثرة الذرية مطلب شرعي، مطلب شرعي. سمعت أحدهم بيقول إن الإنسان ده أحد علماء الدين بيقولوا، أو أحد المنتسبين لهذا الأمر يعني من غير ذكر أسماء، إن الإنسان لا يولد برزقه، أمال بيولد بإيه؟ بديونه. كان مديون في بطن أمه يعني، كان عليه أقساط شكات، يولد برزقه طبعا، يولد برزقه. أمال يولد بإيه؟ يولد بإيه يا راجل يا طيب؟ يولد برزقه طبعا. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: تناكحوا تكاثروا فإني مباه بكم اليوم ويوم القيامة. ألا ده ربنا قال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ألا ده ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه: ولا تقتلوا أموالكم من إملاق نحن نرزقهم وإياكم، ولا تقتلوا أولادكم في آخر خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. يعني إحنا الأدلة متظاهرة. ثم بعد ذلك الهند مثلا، مش الصين، الهند تعداد سكانها قدنا 8 مرات،